باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لبراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن، عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والزال وسال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. أما الدرس الآن وهو إن شاء الله نبدأ في المخارج. أولا المخرج معروف لغة واصطلاحا. المخرج لغة معناه خروج، إخراج الحرف، ثم مخرج موضع الخروج. واصطلاحا خروج الحرف من نفس الموضع الذي ومخرجه، هذا اصطلاحا. والمخارج فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة أقاويل. القول الأول ينسب إلى خليل بن أحمد رحمه الله أستاذ السيبوي، وهو يرى أن المخارج 17، هذا هو القول المختار عند ابن الجزري والمتأخرين كلهم. لماذا؟ لأنه زاد في العدد، وكل من زاد في العدد فيكون أقرب إلى الصواب، لأن تحقيقه زائد، كل من نقص يكون ناقص، تحقيقه ما بلغ مثل ما بلغ الثاني، فلهذا هو المختار عند ابن الجزري، وسيذكر هذا الكلام في نفس الأبيات. فهنا قول آخر لسيبويه تلميذ خليل رحمهم الله، يرى أن المخارج 16. ماذا حذف؟ حذف مخرج الجوف. الجوف مخرج، بعض الناس ما يعرفون الجوف، يحسبون الجوف في البطن. الجوف عبارة عن الخلاء في الفم، هذا الفك الأعلى وهذا الفك الأسفل، الخلاء الذي بينهما يسمى جوف، الحروف التي تخرج من هذا الخلاء يسمى جوف. وما هي الحروف التي تخرج؟ هي ثلاثة حروف المد، آ أو إي، هذا الألف الواو الياء مخرجها جوف، لا في حلق ولا في صدر. فينقص سيبويه مخرج الجوف، ما يعترف به، يقول ما في مخرج الجوف، والباقي إذا نقص من 17 واحد صار 16. وعلى هذا مشى الإمام الشاطبي رحمه الله، جعل المخارج 16. وهناك قول آخر أقل من هذا القول ينسب إلى الفراء وإلى قطرب وإلى من وافقهم، 14. يقول مخارج الحروف 14، ينكرون مخرج الجوف ويجعلون مخرج اللام والراء والنون واحد، صار ثلاثة نقص، إذا نسق نقص ثلاثة بقي ست أربعة عشر. هذا القول المنسوب إلى الفراء وقطرب وغيرهم هذا أدنى الأقوال. والصحيح والمختار هو قول خليل بن أحمد وهذا الذي اختاره ابن الجزري، وكل القراء بعد ابن الجزري اختاروا هذا القول، فهو القول الصحيح وأصوب بأن المخارج سبعة عشر. فلهذا يبدأ بقوله رحمه الله بعدما ذكر وعد معرفة المخارج يقول ماذا؟ هذه الأبيات التي سمعتموها للمنظومة هذه المباركة من أولها إلى آخرها تحتوي جميع المخارج التي ذكرها في البداية سبعة عشر. قبل ما نشرح كل مخرج نعطي لكم بمقدمة أو بفائدة، وهي أن المخارج في برهان وغيرهم من الإخوان المصريين ذكروا خمسة إجماليا: الحلق، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، والخيشوم، والخامس ما ليش. لكن أسهل من هذا وأقرب إلى الفهم نأتي لكم بثلاثة. نقول ابتدائي، وسطي، انتهائي، هذه ثلاثة مراتب لهذه المخارج. الابتدائي من الأمور الإضافية، تقدر تقول ابتدائي من الشفتين ومن خيشوم، والوسطي ما في داخل الفم، والانتهائي ما هو الحلق. من هنا هذا قول، لكن قول مرجوع، لأن المخرج ما يظهر إلا بالصوت، والصوت ما يأتي من خارج، الصوت يأتي من داخل وهكذا. فلهذا جعلوا ابتدائي الحلق، ابتدائي في الحلق، وسطي ما في داخل الفم، منها جوف، وانتهائي شفتان وخيشوم، هذه ثلاثة. الآن بالتفصيل أطول من هذا. الابتدائي الذي قلنا من الحلق ثلاث مخارج، عدوها ثلاث، وفي الجوف اللسان، وسطي يعني وسطي اللسان عشرة مخارج، ثلاثة وعشرة ثلاثة عشر، والجوف أربعة عشر، وانتهائي ثلاثة، ثلاثة في المخارج شفتين وخيشوم، صار سبعة عشر. هذه من طريق الإجمال، لأن اللسان فيها عشر مخارج، والحلق ثلاثة مخارج، ومخرج الجوف، ومخرج الشفتين ثلاثة أو اثنان، ومخرج الخيشوم، هذه سبعة عشر. الآن نبدأ ما يحتوي من هذا الشرط. مخارج الحروف سبعة عشر، مخارج الحروف مبتدأ، سبعة عشر مخرجا هذا خبر، والخبر يكون مرفوع. ولماذا سبعة عشر منسوب؟ لأنه مبني، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، هذه كلها مبني. فهذا في محل الرفع خبر. مخارج الحروف سبعة عشر على الذي، أي على القول الذي اختاره، أي اختار هذا القول من، هذا فاعل ليختاره، اختبر أي من علم. من المراد من من علم؟ خليل بن أحمد. على الذي يختاره أي يختار هذا القول من اختبر أي من علم وهو خليل بن أحمد. وهذا القول قلنا أرجح الأقاويل لأنه زاد في التحقيق، كل من زاد في التحقيق وزاد بالعدد فهو صار أقرب إلى الصواب. ثم يبين أول ما بدأ لمخرج الجوف. لماذا؟ لأن مخرج الجوف ليس له حيز، كل الحروف لها حيز مكان، إما من حلق وإما من لسان وإما من شفتين وإما من خشم، إلا مخرج الجوف ليس له حيز. ما نقدر نقول في أي مكان من الجوف تخرج حروف المادة، من خلال الجوف، خلا من فم، هذا مخرج الجوف. فلهذا بدأ بهذا أول مخرج، مخرج الجوف. لهذا قال فآلف للجوف واختاها وهي آلف الجوف، يعني الألف الذي يخرج، والألف مراد منه حرف المد، الذي يخرج من الجوف واختاها أي أختا ألف. ما هما الأختان؟ الياء الساكنة ما قبلها مكسور، والواو الساكنة ما قبلها مضمون. هذه مناسبة الذي ذكر أختاها لأنها حرف المد وذكر حرف المد، ولهذا قال واختاها أي أختا الألف. وهي واو حالية، هذه الحروف للهواء تنتهي، أي تنتهي في الهواء. للهواء جار ومجرور متقدم متعلق به للهواء، تنتهي تقديره وهي تنتهي في الهواء أي في الجوف. أنت لما تقول تلفظ بالهمزة، بعد الهمزة المطلة بالألف، هذا الألف فين جاء مخرجه؟ شفنا أنه من جوف، ليس له حيز خاص، وكذلك ليس له حيز واو، ليس له حيز، هذا ما نجوف. فمخرج الحروف العلة هو مخرج الحروف المد، صار مخرجه الجوف. وهذه الحروف كما قرأتم في الصرف وفي النحو تسمى حروف العلة. لماذا تسمى حروف العلة؟ إذا سألناكم يا شباب لماذا تسمى حروف العلة؟ وإيش التي علة فيها؟ لمناسبة كنا نحفظ هذه الأشياء ونحن صغار على لغتنا وندور في المزارع، وأنا أذكر تلك الأيام التي كنت في المسجد، ناوي إلى المسجد، محلنا في المسجد، أكلنا في المسجد، نومنا في المسجد، ما عندنا مثل ما عندكم من الخيرات، أحيانا ما نحصل فراش، فراشنا حشيش، كنا نعيش ونجتهد حتى إذا جاءنا نوم وأنا صادق في الليل عشان ما حفظت الدرسي، في أشياء عندنا كثيرة، أنا بنفسي عملت هذا الشيء، كنت أطلع على الشجر وفي أغصان في الشجر، كنت أحط رجلي أجلس على الشجر على غصن من أغصان الشجر، رجلي من هنا ورجلي من هنا عشان لا يجي النوم من الخوف، لأن إذا جاءني طحت، فكنت أحفظ. هذه كانت من مجهوداتنا، فكنا نحفظ حرف العلة. سميت حرف العلة لماذا؟ لأن المريض إذا أصيب بمرض يشتكي ماذا يقول؟ يقول واي واي واي. كم حروف هذه؟ واو ألف ياء. فسميت هذه الحروف حروف العلة لأنها ما تخرج هذه إلا من عليل. لهذا كنا نحفظ هذا البيت بالفارسي، ترى أنتم تحبون رطانة، حرف علة نام كردم واو ألف ويارا، هركرا دردي رسد ناشار قويد وايرا. هذا الذي يعرفون الأفغان يعرفون، لكن أنتم الله يستر عليكم ما تعرفون. يعني سميت حروف العلة بعلة لماذا؟ لأن كل أحد إذا أصيب بمرض لا بد يقول واي واي واي. هذه معنى حروف العلة. هذه تسمى حروف العلة وهي حروف المد، ومخرجها فين؟ في الجوف. والجوف فين؟ الخلاء بين الفكين. وبعض الكتب ذكروا كذلك الحلق، لكن ما له داعي. الحلق ليس له داعي، إنما يخرج الصوت من الحلق إلى الخلاء، وهذا الخلاء هو مخرج الجوف. هذا أول مخرج فلنتبه. ثم نأتي الآن بالابتدائي. قلنا ابتدائي ما هي؟ الحروف التي تخرج من الحلق، مخارج التي في الحلق كم قلنا؟ ثلاثة. أول مخرج أقصى الحلق، لهذا يقول رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء. همز وهاء من أقصى الحلق. ما هو أقصى الحلق؟ الذي يلي الصدر. شوف هذا هو الحلق، ضع إصبعتك في هذا المكان وتلفظ بالحاء بالهاء وبالهمز، تقول ماذا؟ أه، تحس الحركة تحت إصبعك. تقول أه، تحس الحركة تحت إصبعك. هذا هو أقصى الحلق. ثم تأتي بإصبعتك في وسط الحلق عند العظمة الناتية، ما في عظمة لكن شيء ناتي كذا، تقول ماذا؟ أع، عين وحاء. تقول أع، شوف تطلع فوق، أح، تطلع فوق. هذا وسط الحلق. ثم تأتي بإصبعتك عند مخرج القاف، خريف من القاف، يعني قص اللسان الذي يلي الفم، تقول ماذا؟ غين وخاء. تقول أغ، تحس الحركة الصوت الغين أخ. هذه ثلاثة الأحرف، ثلاثة المخارج حلقي ابتدائي. ابتدائي صارت كم؟ ثلاثة مخارج في كم حروف؟ في ستة أحرف. هذه حروف الحلق، وتسمى هذه الحروف حروف الإظهار. بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، إذا جاء بعدها حرف من هذه الحروف تظهر النون، تظهر النون ويظهر التنوين، لا إضغام فيه. هذا سمى حروف الإظهار. فهذا هو الابتدائي، ثلاثة مخارج الذي هي مخرج الحرف. انتهينا من الابتدائي، دخلنا في جوف، في الوسط، مخرج الوسط. قلنا مخرج الوسط يشمل جوف ويشمل لسان. نبدأ باللسان، الجوف بينا. نبدأ باللسان. أول مخرج اللسان يقول أقصى اللسان، ثم لأقصى الحلق، ثم لأقصى أدناه غير خاؤها والقاف أقصى اللسان. القاف، مخرج القاف من أقصى اللسان. ما هو أقصى اللسان؟ الذي يلي الحلق. أنت لما تلفظ بالقاف، وأعطيناكم قاعدة أمس، إذا أردت أن تعرف المخرج فتسكن الحرف وتأتي بهمزة الوصل بأي حركة، بفتحة، بضمة، بكسرة أو شدة، تنتقضي حيث ما انتهى هناك مخرج. تقول ماذا؟ أقع. شوف لاحظوا الصوت، وحس ما يصير إلا قريب من الحلق. أقع، هذا هو أقصى اللسان. ثم يتطرق وسط اللسان. أقصى اللسان صار كم؟ حرف واحد وهو القاف. والمخرج الثاني من اللسان وسط اللسان، وكم حرف تخرج؟ ثلاثة، الجيم والشين وياء. لهذا يقول القاف مخرج الثاني، لا مخرج الثالث، مخرج الأول من اللسان القاف، ثم مخرج الكاف الذي يلي مخرج القاف، يلي مخرج القاف. الفرق بينهما في الارتفاع وفي الانخفاض. القاف أعلى مخرجا من كاف، وهو مخرج واحد، هذا من أقصى اللسان وهذا من أقصى اللسان، إلا أن القاف أرفع درجة والكاف أقل. فلهذا يقول القاف فوق ثم الكاف أسفله، أدناه غين خاؤها والقاف أقسى اللسان. انتهى الوقت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا حسبت زي أمس. فلا تدرون. نعيدكم إن شاء الله غدا. غدا إن شاء الله نختصر لأني طولنا في الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا أمس في بيان المخارج، وجعلنا على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأول ابتدائي، وقلنا هذا من الأمور الإضافية، سواء جعلت الابتدائي من الفم، من الشفتين، يجوز تجعل الحروف التي تخرج من الشفتين من خيشوم تقول ابتدائي مخارج، والوسط داخل الفم، والانتهاء الحلق، هذا جائز. لكن الذين اختاروا الابتدائي من الحلق، لأن المخارج ما يمكن تتحقق إلا بالهواء، والهواء ما يجي من خارج، إنما يأخذ الصوت من داخل، فلهذا جعلوا الابتدائي المخارج الحلقية، والوسط التي في الفم ويدخل في هذا مخرج الجوف، وانتهاء المخارج التي في الشفتين وخيشوم. وبهذا بدأنا وشرحنا بعض الشيء، فقلنا الابتدائي يشتمل على ثلاث مخارج، والوسط اللسان والجوف. اللسان فيه 10 مخارج، والجوف كذلك من وسط، والشفتان والخيشوم 3 مخارج، فصارت كلها 17. وهذا هو القول المختار عند ابن الجزري وغيرهم من القراء، لأنه أقرب إلى التحقيق، لأنه زاد مخرج واحد، خلافا للقولين الآخرين، قول السيبويه جعل المخارج 16 بانتفاء مخرج الجوف، وجعل الفراء والقطرف ومن معهم 14 بجعلهم مخرج النون واللام والراء واحدا، مع أن لكل واحد من هذا مخرج، لكن هو جعل هذه الأحرف الثلاثة كلها مخرج واحد، يعني متجانسة، ولم يعترف بمخرج الجوف. فالقول المختار الذي نمشي عليه هو 17. بينا 3 مخارج للحرف، وكل مخرج يخرج منه حرفان، الهمز والهاء يخرجان من أقصى الحلق، وأقصى الحلق قلنا الذي يلي الصدر في هذه العونة، هذا أقصى الحلق. والوسط يخرج منه حرفان، الذي هو وسط الحلق يخرج منه الحاء والعين، وقد مثلت لكم أو طبقت لكم، قلت اجعلوا إصبعاتكم في أقصى الحلق وتلفظوا بالهاء الساكنة ما همزة الوصل، لأنه قررنا قاعدة، إذا أردت أن تعرف المخرج فتسكن الحرف وتأتي بهمزة الوصل بأي حركة تكون، بفتحة بكسرة بضمة، لكن الفتحة هي سهلة، وتلفظ حيثما انتهى هناك مخرج. لما وضعنا هنا الإصبع نقول أ نحس تحت الإصبع صوت هزيز لذاك الحرف، هذا صار طبعاً أنه مخرجه هنا. وكذلك الهاء أه، وفي الوسط عين وحاء أح أع، وفي أدنى الحلق الذي يلي الفم غين وخاء أغ أخ، هذه تقرر بأن المخارج الحلق ثلاثة في ستة أحرف، وهذه الأحرف تسمى حروف الحلق، تسمى حروف الحلق وتسمى حروف الإظهار، لأن النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدهما حرف من هذه الحروف تظهر النون ويظهر التنوين، يعني لا تظهر ولا تخفى، هذا معنى حروف الإظهار. انتهينا من هذا، بدأنا في مخارج اللسان. مخارج اللسان تكلمنا أنها عشرة. أول مخرج مخرج القاف، وهو أقصى اللسان، أقصى اللسان الذي يلي الحلق، وأدنى اللسان الذي هنا، هذا أدنى اللسان، رأس اللسان أدنى اللسان، وأقصى اللسان الذي يلي الحلق، ومخرج قاف من أقصى الحلق أقصى اللسان. وكيف نعرف؟ نسكن ونأتي بهمزة الوصل فوق، ونحس بأنه يخرج من ذاك المكان الذي قررنا أنه من أقصى اللسان. ماذا نقول؟ نقول آقا آقا، هذا مخرج القاف، أول مخرج مخرج اللسان، يعني بالنسبة لمخرج الحلق صار رابع، وبالنسبة لمخرج الجوف، الجوف بينا لأنه من خلق ثلاثة أحرف تخرج، صار مخرج خامس، يعني ثلاثة مخرج الحلق واحد مخرج الجوف، صار أربعة، وخامس مخرج القاف وهو الخامس، ويليه مخرج الكاف، الكاف من نفس المخرج أي من أقصى اللسان، لكن ليس من مخرج القاف بالذات، بل أسفل من مخرج القاف، فإذا صار أسفل والقاف أعلى وهو أقصى اللسان، وهذا أقصى اللسان، هذا مخرج سادس. كيف نعرف؟ نقول كذا أك أك، فتحس بأنك خرات الكاف خرج من أقصى اللسان لكن تحت مخرج القاف. لهذا في الأبيات ذكرنا ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشينية، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، يعني قاف من أقصى اللسان لكن فوق، والكاف أسفل. وكلمة فوق وأسفل كما ذكرنا في أما بعد مبنية، لأنهما ظرف، والظرف إذا انقطع من الإضافة يبنى بضم، لهذا تقرأ فوق وأسفل وهو الكاف. المخرج الثالث من اللسان وسط اللسان، وسط اللسان ثلاثة أحرف، مخرج واحد ويخرج منه ثلاثة أحرف، وهي الجيم والشين والياء، جيم والشين والياء، هذه الثلاثة الأحرف مخرجها من وسط اللسان. ما هو وسط اللسان؟ هذا. كيف تعرف بأنها من وسط اللسان؟ سكت، نفس القاعدة، لأن العجم دخلوا في الإسلام وما كلفوا بالفرق بينهما، الأمر يعني شديد، لكن الناس تساهل، نحن ما نقول يقرأ ولا الظالم، لأن هذا خطأ، لابد يتعلم، العلم بالتعلم، وأما كل واحد يجهل أو يبدل الحرب بحرف آخر. الحاصل الجواب الثاني تسريح صلاة ويجوز الاقتداء به، لأن الحرفين هكذا يقول رحمه الله، لأن الحرفين في السمع شيء واحد وحس أحدهما من جنس حس الآخر. هذا كلام من شيخ الإسلام تيمية والذي كتاب عنده وليطالب. ويقول صاحب تفسير المنار سيد محمد رشيد رضا رحمه الله في نفس التفسير في الجزء الأول، لأنه ما طبع إلا طبعة الصفحة 100، نفس المكان بعد تفسير الفاتحة، يقول بعد ما ينقل كلام ابن كثير رحمه الله تعالى بحرفه يعلق عليه يقول: إنا نجد أعراب الشام ينطقون الضاد فيسمع السامع ضاء، وهذا هو المحفوظ من فصحاء العرب. الناس هربوا من صوت الضاء ودخلوا في الدال من غير ما يميزون هل له تعلق وهل له مناسبة مشابهة، لا، فهذا خطأ. لا بد من معرفة المخارج، لا بد من معرفة الصفات. لهذا ابن الجزري رحمه الله لما قال: وبعض إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه قبل حتى قال قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. هذا لا بد منها، واجب، الواجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات فيلفظوا بأفصح اللغات. هذا بالنسبة لمخرج الضاد الذي ذكرنا. هذا المخرج الرابع بالنسبة لمخرج اللسان: والضاد من حافته إذ وليا، أي إذا اقترب أو اتصل، لضراس أسله الأضراس لأجل الوزن، أقول لضراس من أيسر أي من الجانب الأيسر أو يمناها. والمخرج الخامس مخرج اللام: واللام أدناها لمنتهاها، أي أدنى اللسان، أدنى اللسان هذا أدنى اللسان، لمنتهاها أي منتهى أدنى اللسان. كيف تعرف منتهى أنت اللسان منتهى أدنى اللسان؟ حينما تلفظت قلت ال، كل واحد منكم يقول ال، يشوف لسان ينتبك هكذا، هذا المخرج واللسان هذا ينتبك هكذا، يجي إلى هنا وإلى هنا كله هذه المنطقة يغطيها، فهو أوسع المخارج مخرج اللام. أدناها لمنتهاها إلى هنا انتهى أدنى اللسان، أما هنا ليس في مخارج ولا في تلفظ كما يزعمون بأن من طرف اللسان يكون من حافة اللسان يكون من هنا، لا، حافة اللسان الذي يلي الفم، هذا معناه. هذا مخرج الخامس بالنسبة لمخارج اللسان: واللام أدناها لمنتهاها. والمخرج السادس للسان مخرج النون: والنون من طرفه تحت جعله، والنون من طرفه أي طرف اللسان، إذا ذكر ضمير مفرد ضمير مذكر يعود إلى اللسان، وإذا ذكر ضمير مؤنث يعود إلى الحافة. والنون من طرفه أي طرف اللسان، والنون من طرفه، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، أي اجعلوا أيها القراء أيها القراء مخرج النون أو تلفظ بالنون تحت مخرج الراء، تحت مخرج الراء، الراء والنون من مخرجين قريبين، الراء فوق والنون تحت، لهذا يقول: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه، المخرج السابع راء يدانيه أي يقارب النون، أي يقارب مخرج النون، والراء يدانيه لظهر أدخل أي ظهر اللسان، أدخل أشد دخولا يعني إلى ظهر اللسان أشد دخولا من تحت اللسان، هذا هو المخرج السابع بالنسبة للسان وهو مخرج الراء. كيف نعرف الآن؟ الآن نبغى نتلفظ بالراء وبالنون حتى نعرف بأن النون أسفل والراء فوق. ماذا نقرأ؟ نقول أرو. شوف أرو هذا ثاني شكل. هذه المنطقة التي تلي الفوق يكون فيها راء، والنون أن شوف تكون تحت مخرج الراء. لهذا يقول والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أي ظهر لسان، أدخل أشد دخولا. هذا بالنسبة لمخرج الراء. ثم يقول المخرج السادس الثامن أو السابع لأن يختلف عليه المخارج. أنتم عدوا مخرج الطاء والدال والتاء ثلاثة أحرف، وهذه المخارج التي هذه الحروف تسمى متجانسة. المتجانس معروف، متحد المخرج مختلف الصفة. فعرفنا أن الطاء والدال والتاء مخرج واحد، الفرق بينها في الصفات، لأن الصفات كالمحك، ما تتميز الحروف إلا بالصفات. لو لم تكن الصفات لكان أصوات الناس مثل أصوات البهائم، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. الصفات هي التي تميز. الآن نحن طاء والتاء والدال مخرج واحد، كيف نعرف؟ نعطي صفة الطاء كاملة حتى تتميز من التاء وتتميز من الدال. هذا هو الطاء. ماذا نقول؟ نقول ماذا؟ أطاء. شوف أطاء، والدال أدى، والتاء أت، نفس المخرج. تتميز كل حرف يتميز من الآخر بصفتها. هذا هو المخرج الثامن أو السابع، كأنه ثامن بالنسبة لمخرج اللسان، مخارج اللسان. والطاء والدال وتاء منه أي من اللسان، من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا العليا. إيش معنى فوق الثنايا؟ يعني تحت الثنايا العليا عند اللثة. ويسمى هذه الحروف نطعية. إيش معنى نطعية؟ نطع غار الفم، الجلدة التي في غار الفم، فهذه قريب من ذاك المكان، فهذه سميت نطعية. واللامرة وذال سمى ذلقية، من ذلق اللسان أي من طرف اللسان مستدق اللسان. جيم وشين ويا سمى شجرية، من شجر اللسان أي من وسط اللسان الذي يحاذي مع فك الأعلى، هذا يسمى شجرية. هذه أسماء لبعض القراء ذكروا هذا للفائدة، وإلا ليس لها داعي. أنا كلامنا في المخارج. عرفنا أن الطاء والدال والتاء مخرجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الذي هي لثة، أطاء أداء أت. هذا هو المخرج الثامن بالنسبة لمخارج اللسان. ثم يقول منه ومن فوق الثنايا السفلى. شوف والطاء والدال وتاء منه أي من اللسان، طرف اللسان، ومن فوق الثنايا منه، ومن فوق الثنايا أي ثنايا العليا، من عليا الثنايا، من عليا الثنايا. والصفير مستكن. المخرج التاسع هو الصفير، ليس من الصفير بالصوت، يعني الحروف التي فيها صفير. كم الحروف التي فيها صفير؟ ثلاثة، الصاد والزاي والسين. أص أز أس، سميت صفيرا لأنها عند نطقها تأتي هذه الصفة، وإذا ما أتيت بهذه الصفة يصير حرف آخر، مثل بعض المصريين الذي ما درسوا أو كلام عادي يقول أذن أذن يا شيخ، هو أذن هو أذن، يقول أذن وبعض الإخوان السودانيين كذلك. وهذا زال مو زاي، هذا صفير. والصفير مستكن من فين؟ منه. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. هذا المخرج التاسع صفير منه، أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. الطاء والدال والتاء كان من فوق الثنايا العليا، عليا الثنايا، وهذا من فوق الثنايا السفلى. الثنايا السفلى هذه إذا صار فوقه يصير تحت الثنايا العليا، يعني يصير كذا، هذه الثنايا العليا وهذه الثنايا السفلى، هذا لسان يتجه هكذا، لا يتصل فوق ولا يتصل بينهما، فوق الثنايا السفلى مخرج الصاد، مخرج السين، مخرج الصاد الزاي، يعني صار بين الثنيتين. من هو ومن فوق الثنايا السفلى، تقول ماذا؟ أص أز أس، هذه ثلاثة أحرف، حروف الصفير، هذا مخرج. بقي لنا مخرج واحد للسان الذي هو مخرج العاشر، ما هو؟ هينتبه. والضاء والذال وثال العليا، والضاء والذال وثال العليا. الضاء أخت الطاء، والذال أخت الدال، وثاء أخت التاء، مخرجها للعليا أي الثنايا العليا. كيف تعرف الثنايا العليا؟ هذا مخرج العاشر بالنسبة للإنسان. تقول ماذا؟ أو ها ظالم، ظلم، ظافر. رأينا اللسان اتصل بفروع الثنايا العليا، ذال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك شوف لسان جاء فروع الثنايا العليا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يثبت شوف الثاء، هذه من طرف اللسان وفروع الثنايا العليا. هذه انتهت مخارج الحروف بالنسبة للسان، عشرة تكاملة. انتهينا من المرتبة الثانية التي قلنا ثلاث مرات، الابتدائي والوسطي. هذه الوسطي انتهى، قلنا الوسطي يشمل مخرج الجوف ومخارج اللسان. انتهى مخارج اللسان، وقد مخرج الجوف قد بينا أنه من من من من من جوف الفم، الفك فكين من جوفها، هذه أحرف ثلاثة التي هي مدة تخرج. بقي لنا الانتهاي، الانتهاي الشفتان والخيشوم. هنا صارت كم المخارج؟ ثلاثة حلق واحد جوف، أربعة وعشرة لسان، صارت 14. بقي لنا ثلاثة حتى نكمل 17. هيا تجي ثلاثة، بدأنا في الانتهاي. من طرفيهما ومن بطن الشفة، أي طرفي اللسان، من طرفيهما هذه الكلمة متعلقة بما قبل، ومن بطن الشفة. هناك شوف قال والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما، إيش معنى من طرفي؟ أي طرف اللسان وطرف الثنايا العليا للعليا. انتهى. ثم يقول ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. من بطن الشفة، المراد من الشفة شفة سفلى، لا شفتين، الشفة السفلى هذه مع أطراف الثنايا المشرفة أي العليا. الثنايا العليا هذه المشرفة ما نام عليا. كيف تقرأ وكيف تعرف؟ تقول أف، ها أف، لا تقول أف أف أف. الناس بعضهم يقرؤون بين الشفتين الفاء، هذا خطأ. أف، لهذا يقول ومن بطن الشفة مع أطراف الثنايا المشرفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، مخرج الفاء من بطن الشفط السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف، هذا أول مخرج من المخارج الانتهائي. ثم يقول للشفتين الواو والباء والميم، الواو والباء والميم، أي الواو؟ واو غير مادية، لأن واو مادية جعلناها من جوف، هذا واو غير مادية. أنت لما تلفظ تقول مالك يوم الدين، إذا ما جمعت الشفتين ما يتكون واو، وهذا يدلنا بأن كثير من القضاء، كثير ما هو قليل، وشاهدنا هذا، ما يلاحظون هذه الأشياء، تقليد أعمى ويتبعون. فلهذا لما يقرأ استعاذة أو بسملة يقرأ كذا، هذا طالب فن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مخطي كبير ما هو صغير، لأنه جمع بين الواو وبين الطاء وبين الواو وبين الراء، وتشاهدون كل واحد، أنا لما يجيون الإخوان ببداية أشوفهم ويقرؤون هذا، هذا خطأ، لأنك جمعت الواو جبت من فين؟ لأنك إذا جمعت بين الحرف بين الشفتين لا بد تكون واو، لأن الواو ما يحذف الشفتين، وهنا ما في واو، مطلوب منك الطاء والراء، بل كل حرف مفخم يجمعون شفتين، وهذا خطأ كبير واقعين فيه كثيرين إلا ما شاء الله. لكن كيف نقرأ حتى نعرف أن هذا لا يشبه الواو؟ هيا طالع وكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تحركت شفت، إذا تحركت علموني، جبنا طا مضبوط مفخم مستعلي مطبق، والألف المجاور معه مفخم، والراء مفخمة من غير ما تتحرك شفت. لكن كيف نعرف هذه؟ نعرف نتعلم، والعلم بالتعلم، لكن واحد ما يتعلم ويقرأ كيف ما شاء هذا ما يجوز. قرآن كلام رب العالمين، نقل، النقل ما يحصل فيه اجتهادات، لابد تتعلم وتنقل كما نقل إليك. هذا مخرج الشفتين، مخرج الواو والباء والميم، إلا أن الفرق بينها أن الباء ينطبق الشفتان آباء ثم تنفتح، والميم ينطبق انطباقا كليا من غير الانفتاح، هو الأم، لكن بعضهم يقول أم يجيب قلقلة، ما في قلقلة في الباقة. والواو أو، شوف أو مع بقاء الفرشة، اجتماع الشفتين مع بقاء الفرشة، هذا الفرق بينها، وإلا كلها من شفتين. هذا المخرج الثاني بالنسبة للابتدائي، والمخرج الثالث بالنسبة للابتدائي الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة عبارة عن الصفة، ليست حرف، لكن المراد منه النون التي تغنى بها تخرج من الخيشوم، لهذا يقول وغنة مخرجها الخيشوم. هذه نهاية الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في مخارج. الآن نذكر الأبيات كلها إلى هنا حتى نعرف اللي شرحنا، بأن كل واحد لها مخرج من الحروف، وعشرة في اللسان، وثلاثة في الحلق، وثلاثة في الابتدائي أو في الانتهائي، شفتان وشفة سفلى والخيشوم. لهذا يقول رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. قد ذكرنا كلمة على الذي، أي على القول الذي يختاره، أي هذا القول من فعل، اختبر أي علم، والمراد منه خليل بن أحمد. على الذي يختاره من اختبر، فآلف الجوف، ألف الذي هو يخرج من جوف، إضافة مناسبية نسبية، فآلف الجوف واختاها، تكلمنا أمس حينما قرأ أخونا واختاها، وأنا رديت عليه وقلت همزة وصلية، ليست همزة وصلية، قد يخطئ الإنسان لابد يرجع، لا ليست أصلية، أصلية لكن لأجل الوزن تسقط. بدل ما تقول وأختها تقول وأختها، لأن همزة الوصل تعريفها همزة زائدة يؤتى بها في أول الكلمة لتعذر النطق بالحرف، فلهذا سميت همزة الوصل لأنها توصل أول الكلمة إلى آخرها سميت مسلم. لكن الذي ما يعرفون تعريفها إذا سألته، حتى بعض الدكاترة إذا سألته همزة الوصل ما هي، يلي الذي تسقط في الدرج وتسقط في الابتداء. طيب هذا في اختيارك أنت تسقطها ولا تبدأ. الناس يسقطون همزة القطع فنسميها همزة الوصل، ليش بتاعي. كنا في القسم جالسين في أمها في اسم القرآن، دكاترة اختلفوا في همزة الوصل، بينهم مشاجرة من الأخوان المصريين، واحد يقول همزة الوصل كذا وذاك يقول أنا جيت السلام عليكم وعليكم السلام، هم يتكلمون وأنا جديد يحسبون أني ما أعرف شيء. فيقول همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. فقلت لهم لا، خطأ، إثبات وإسقاط بيد القارئ، إذا أثبتها ثبتت مسكينة وإذا أسقطها سقطت ولو كان همزة القطع، هذا ليس بتعريف. لا هذا الذي نعرف، أنت تعرف غلط. قال طيب كيف همزة الوصل تعريفها؟ فأتيت لهم بالتعريف، همزة زائدة يؤتى بها عند النطق بداية الكلمة لتعذر النطق بالسكون حرف. قالوا سيب. طيب انتهينا من هذا. قالوا همزة اللفظ الجلالة الله همزة وصلية. قلت خطأ، من قال لك همزة وصلية؟ هو كل كلامهم على هذه الهمزة، والدار النقاش بينهم في هذه الهمزة، همزة وصلية. ليش؟ لأنها تسقط في الدرج. الحمد لله، ما أحد يقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الله، بسم الله، ما أحد بسم الله. وقلت لا، هذا خطأ، همزة ليست وصلية، همزة قطعية. استغربوا، ما قد كانوا لم يسمعوا هذا الكلام. قالوا ليش تسقط؟ قلت تسقط بدلها، سنؤتيكم بجواب. قالوا خلي يجي الشيخ عيسى. الشيخ عيسى إلى الآن هو رجل مصري وعنده 10 قراءات ورجل فاضل، إذا أحبيته في الله ما يتجامل في القرآن مع الطلبة، حتى وراني دفتره أعطى لبعض الطلبة صفر لأنه ما يعرف يقرأ، ما يتجامل، ما هو من بعض المتساهلين، ورجل فيه خير. جاء الشيخ عيسى سألوه وأنا جالس، الشيخ عيسى همزة اللفظ الجلالة وصلية ولا قطعية؟ وصلية. قلت لا يا شيخ ليست وصلية. لا يا شيخ كيف ما وصلية؟ تسقط في الدرج. قلت كلما سقط في الدرج سيكون وصلية، لأنه ما يعرف هذا الشيء. فقلت له طيب إذا كان همزة الوصل تعريفها همزة زائدة، بمعنى الزائد إذا أسقط لا يغير المعنى، لفظ الجلالة من همزة إلى الهاء كل اسم علم ذات علم لله جل وعلا، فإذا أسقطت الهمزة إيش بقي؟ يصير علمية باقية؟ يحتاول يحتاول كيف يعني؟ ما يصير اسم ينخرم الاسم، كيف تتلفظ بلفظ الجلال؟ الله اسم علم لذاته جل وعلا من همزة إلى الهاء، وأنت إذا أسقطت الهمزة تقول زائدة وصلية، وإيش بقي تقدر تتلفظ به؟ هذا خطأ كبير. ثم بعد ذلك لما تأكدوا قالوا طيب ليش تسقط؟ قلت ما بقي إلا هذا، تسقط ذكر العلماء رحمهم الله لكثرة استعمال هذه الكلمة وللتخفيف، لا لأنها همزة الوصل، مثل ما ذكرنا أمس قلنا همزة الوصل وهو خطأ، همزة أصلية لكن حذفت لأجل الوصل. هذا بالنسبة للهمزة الوصل، هذا التطبيق. لهذا قال فآلف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، لل قلنا بمنا في أي في الهواء تنتهي، وهذا جار ومجرور متعلق بتنتهي، يعني تنتهي في الهواء في الجوف، ليس له حيز معين، لهذا أفرده من المخارج. ثم بعد ذلك لأقصى الحلق، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها، أي خاء الغين. إيش معنى خاء الغين؟ يعني خاء التي تخرج من المخرج التي من المخرج الذي تخرج منه الغين، أدنى مناسبة وإضافة نسبية بس. خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن، مستكن أنا مستقر ثابت، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، أص أز أس منه ومن طرف لسان، ومن فوق الثنايا السفلى، والراء والذال وثال العليا من طرفيهما إلى هنا، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه مخارج 17 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد وفقنا إن شاء الله للشرح، وهذا لا لبس فيه، فلا بد من معرفة المخارج ومعرفة الصفات. وغدا إن شاء الله نبدأ بالصفات حتى تعرفوا المخرج والحرف الذي يخرج من ذاك المخرج والصفة اللازمة لها، حتى تتميز الحروف بعضها من بعض. فذكرنا في أول يوم ليس التجويد بالتغني ولا بما يلان النفس يمين وشمال ولا إفراط في الحدود ولا كذا، ليس التجويد هذا. التجويد لغة تحسين والإتقان، حسن الشيء جود الشيء من أحسن وأتقن، واستلاحا إخراج الحروف من مخارجها مع إعطاء الصفة اللازمة لها حتى تتميز بعضها عن بعض. هذا من يقول ما هو واجب؟ الذي يقول ما هو واجب مكابر، هذا واجب. لهذا يقول ابن الجزري رحمه الله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.